الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال المؤلف يذكر بعض الآثار في موقف السلف من مقتل عثمان رضي الله عنه، ومن هذا قول الأعرابي إن هذه الفتنة هي أول الفتن، وهي فتنة عظيمة ضل بسببها من ضل، وخرجت بسببها الفرق المبتدعة في الأمة، فكان خروج الخوارج والرافضة بعد هذه الفتنة. ومقتل عثمان رضي الله عنه ما تقدم في الآثار السابقة هو من الأمور العظيمة التي ابتليت بها الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يتنزل الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من نجا منهن نجا، موتي وقتل إمام المظلوم والدجال. فموت النبي صلى الله عليه وسلم استثنى به بعض الناس وارتد من ارتد عن الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في مهاجره في مدينة وكانوا على قدر كبير من الفقه بدين الله عز وجل، وإنما ارتد بعض الأعراب الذين كانوا في بعد عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، إما بسبب البعد المكاني وعدم التفقه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعدم استقامة في قلوب من ارتد، والعلم عند الله عز وجل. فأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبتوا على الدين وجاهدوا المرتدين، ولا يعرف عن أحد منهم بحمد الله أنه كان مصدر لفتنة أو أنه رأس في بدعة، وإنما حصلت البدعة بعده. وكذلك مقتل عثمان رضي الله عنه لما قتل على يد تلك الطائفة الباغية الظالمة التي جاءت من الأمصار متآمرة على قتله، جاءت من نصر ومن البصرة ومن الكوفة، وصار معهم من صار من الأعراب، وقتلوا عثمان رضي الله عنه، ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة ولا من أبنائه. فكان هذا هو موقف الأمة، أن هذه الفتنة هي أول الفتن التي حصلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد فتنة الردة أيضا، فتنة الردة ثم هذه الفتنة. وفتنة الردة ارتد بها افتتن بها بعض الأعراب، ارتدوا عن الإسلام ارتدادا كليا، أو ارتد بعضهم وأنكر وجوب الزكاة، فكان لبعضهم تأويل وقد قتل ورجع أو مات على ذلك، ولم يكفر الصحابة من كان متأولا في عدم دفع الزكاة. وأما من ارتد الردة الكلية فلا شك أنه كافر. وأما هذه الفتنة فهي فتنة لكثير من المسلمين الذين دخلوا في الإسلام لكنهم لم يتمكن الإسلام في نفوسهم. نعم. كان يذلم. هذا موقف كريم من السلف أن قتلة عثمان ظلم، خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأنكروا عليه أشياء، فبين له وجه الحق في اجتهاده رضي الله عنه. والمسائل التي خولف فيها عثمان رضي الله عنه أو عارض الثوار بها عثمان رضي الله عنه لا تعد أن تكون مسائل اجتهادية. ومعلوم أن المسائل الاجتهادية أن اجتهاد الإمام فيها يرفع الخلاف، مسائل الاجتهادية اجتهاد الإمام فيها يرفع الخلاف، وليست هناك مسألة يعني معارضة لنص صريح، إنما هي مسائل اجتهادية. وقد كان الحق فيها مع عثمان رضي الله عنه كما عرف ذلك وصرح بذلك بعض الصحابة، وما أنكر عليه رضي الله عنه من بعض إخوانه من الصحابة هي من المسائل الاجتهادية. ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه هو الخليفة الذي إذا اجتهد رفع اجتهاده الخلاف في الأمة، وهذا من فقه السلف ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإمام إذا اجتهد رفع اجتهاده الخلاف في الأمة، وإلا تصبح الأمور فوضى، يعني لا يمكن أن يجتمع الناس لا على صلاة ولا على حج ولا على أمر من الأمور الشرعية. ومن هذا الباب ذكر الفقهاء أن الإمام إذا تقدم وصلى بالمسلمين ففعل في صلاته ما يعد خللا عند بعض الناس أنه يثاب، لأنه إمام في هذه العبادة ويتابع في فعله. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن بعض الصحابة وبعض السلف كانوا يصلون خلف من يرون أن وضوءه غير صحيح، باختلاف بعض السلف من مسائل في الوضوء، اختلاف في ما يمسح من الرأس، واختلاف في ما يتوضأ منه، من بعض الأمور التي حصل فيها خلاف، واختلافهم أيضا في نوع الماء الذي يتطهر به ويصفه. فهناك خلاف بين السلف في هذه المسائل. ومع هذا إذا صلى الإمام وصلى خلفه الناس لربما كان من يأتم بالإمام يرى أن هذا الإمام على مذهبي وعلى قوله أن وضوءه غير صحيح، ومع هذا يأتم به. من هذا الباب أن اجتهاده يرفع الخلاف، بل حتى قال بعض العلماء أن الإمام إن كان هذا القول مرجوح لو فعل في صلاته ما يعرف المأمور أنه مخالف للصلاة كزيادة ركعة، فإن بعض أهل العلم يقول أنه متابع حتى في الزيادة، وإن كان هذا القول مرجوح. الصحيح أنه لا يتابع وإنما يشبه المأمومون حتى يرجع إلى عن الركعة الزائدة ويبقون حتى يسلم ويسلم مع الإمام. المقصود أن الإمام إذا اجتهد في مسألة اجتهادية رفع اجتهاد الخلاف واجتمع الناس على قوله، فأولى الناس بهذا الإمام الأعظم إذا اجتهد للناس في مسألة. وكان بعض أهل العلم يرى رأيا غير ما يرى الإمام، فإنه يتابع الإمام على اجتهاده كما تابع كثيرا من الصحابة، بل عامة الصحابة عثمان رضي الله عنه في إتمامه بالصلاة في منى، مع أن الكثير منهم كان يعارضه في الاجتهاد أو يخالفه في الاجتهاد، ومع هذا تابعوه في اجتهاده وكانوا يقولون إن الخلاف شر، وهذا من فتح السلف. فعلى كل حال عثمان قتل رضي الله عنه مظلوما بإجماع السلف، وبإجماع الصحابة وبإجماع أهل السنة، ولم يتنازعوا بعد قتله أيضا في وجوب الاقتصاص من قتلته، كما أنهم لم يتنازعوا في أن أولى الناس بالإمامة والخلافة من بعده هو علي رضي الله عنه، وإنما تنازعوا في مسألة واحدة وهو هل يذكر قتلة عثمان في بداية الأمر وفي بداية خلافة علي أو يؤجل ذلك حتى يستقر الأمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو سبب الخلاف. أما المسائل الأخرى فإنهم مجتمعون متفقون عليها. نعم. نعم، هذا كما تقدم موقف السلف، وما من أحد من خيار الأمة إلا وكان يحذر من قتل عثمان رضي الله عنه، وبعد أن قتل تبرأت الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من أهل العلم من قتل عثمان رضي الله عنه ومن قتلة عثمان. الذي يدل على هذا أن علي رضي الله عنه يوم الجمع سمع ضجيج في المعركة فسأل عن هذا، قيل له إن عائشة تدعو وتلعن قتلة عثمان، فقال اللهم لعن قتلة عثمان في السهل والجبل. وهذا مما يدل على أن أهل الجمل الذين اقتتلوا كلهم متفقون على لعن قتلة عثمان رضي الله عنه من أصحاب طلحة الزبير ومن أصحاب علي رضي الله عنه. نعم، وهذه من المواقف التي تدرس موقف أهل الجمل الذين اقتتلوا أنهم ما كانوا يختلفون في أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوم، وعلى أن أولئك ظلموا، بل الكل كان يلعنه مع الورع، وكان علي رضي الله عنه يتورع أن يصف أهل الجمل وأهل صفين بشيء غير ما صرح به أنه يرى أنه قد اجتهدوا فأخطأوا، وأما قتلة عثمان فقد كان يلعنه رضي الله عنه. نعم. نعم، هذا بيان لموقف السلف أيضا ممن تخاذل عن الدفاع عن عثمان رضي الله عنه، فعثمان رضي الله عنه يحكم في القاتل الذي قتله وشارك في قتله وفي الخاذل الذي خذله ولم يناصره. وقد تقدم وسيأتي أيضا في بعض الآثار موقف الصحابة من الدفاع عن عثمان رضي الله عنه، لو أن عثمان رضي الله عنه لما اجتمع في داره وفي بيته من اجتمع من أبناء الصحابة، وقيل أنه قد اجتمع 70 رجلا من الصحابة ومن أبنائهم، فأمرهم عثمان رضي الله عنه أن يكفوا عن القتال، وأمر رقيقه أن يكفوا عن القتال، فعدم القتال من الصحابة وعدم الدفاع عن عثمان رضي الله عنه هو برأي من عثمان رضي الله عنه. وأما من ترك المناصرة لهوى في النفس أو مناصرة لأهل الشر فلا شك أنه مآخر، أما موقف الصحابة فهو هذا، وقد اعتذر لعثمان رضي الله عنه لعدم قتاله وهو الخليفة والذب عنه واجب، أنه رأى أن القتال لا يهدي شيئا، وكأنه علم بما عهد له النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يستشهد بسبب الفتنة وأنه يقتل مظلوما. وفي بعض الآثار أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال أفطر عندنا الليلة، وكان صائما، رأى أن الأمر قد قدر من الله عز وجل وهو متحقق لا محالة، فلا فائدة في القتال، فتورع أن يقاتل في أمر لا تتحقق فيه المصلحة، بل إن بما عنده من العلم أن قتله حاصل، لهذا استسلم رضي الله عنه لهؤلاء القتلة حتى قتلوه. ورأى أيضا أن هذه فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عند الفتنة بعدم القتال. وكان يقول لمعاوية رضي الله عنهما وكان أميره على الشام كما كان واليا لعمر من قبله لما طلب منه أن يرسل له جيشا في المدينة يقول والله لا أكون أول من يقاتل فيها أي في المدينة وقال إني لا أزاحم أهل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في دار هجرتهم بجيش من الشام فكان يكره رضي الله عنه أن يضيق على أهل المدينة بوجود جيش من خارج المدينة وكان يكره أن يقاتل يكون أول من قاتل في المدينة ثم إن الله عز وجل عصم بعد ذلك هذا البلد وهذه المدينة مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيها قتال ويتحقق مقصد عثمان رضي الله عنه أن لا يكون القتال في المدينة فكان القتال في خارج المدينة ومات عثمان رضي الله عنه ولم تسفك بسببه خطأ دم واحدة وكان هذا يعد من مناقبه رضي الله عنه نعم هذا الذي حصل ان عثمان رضي الله عنه لما قتل سفكت الدماء الامه وحصل القتال وقعت موقعه الجمل وموقع الصفين وكذلك قتال علي رضي الله عنه للخوارج وما حصل بعد ذلك من الفتن ومن القتل ولا زالت آثار هذه الفتنة إلى اليوم من ظهور الخوارج وما سفك من دماء المسلمين وما أشعلت الفتن بسبب رأي من فاسد في الأمة وكذلك الرافضة وخروجها في الأمة وما حصل بسببها من القتل وسفك الدماء في عصور متقدمة من صدر هذه الأمة وفي حاضرها وكل هذا من أثار مقتل عثمان رضي الله عنه وهذا بسبب الظلم والاعتداء فإن الظلم إذا حصل ووجد في الأمة فإن الأمة تعاقب عقوبة عامة فإذا جاءت الفتنة عمت الناس كما عمت الكثير من صدر الأمة فمات على البدعة من مات في مقتل عثمان رضي الله عنه وبعده ومات أيضا في موقعة الجمل وصفين الكثير ممن كانوا على حب قتلة عثمان رضي الله عنه أو الذب عنه ونجا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة نعم هذه بعض الآثار في تنبؤ بعض الصحابة كذلك عثمان رضي الله عنه كما ورد عنه في بعض الآثار أن إن قتلتموني لا تجتمعوا بعدي على إمام وحصل هذا أنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه تفرقت الأمة ولا زالت في تفرق بعد مقتله وإن اجتمعت في عهد معاوية رضي الله عنه إلا أن اجتماع الناس على معاوية رضي الله عنه لم يكن اجتماع عام اجتماع القلوب على ذلك الإمام وإنما كان معاوية رضي الله عنه يداوي الناس بالحكمة والحلم وبعد مقتل وبعد موت معاوية رضي الله عنه اندلعت الفتن في الأمة في عهد يزيد ومن بعده وحصل التفرق ثم بعد أن انقضت الدولة الأموية وجدت هناك عدة دول وافترق الناس ولا زال أهل الإسلام في تفرق من عدم اجتماعهم على إمام، كذلك عدم اجتماع الكلمة من ذلك العهد. ولا يعرف أن الأمة اجتمعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه مثل اجتماعها على معاوية رضي الله عنه، ومع هذا لم يكن هذا اجتماع للقلوب، وإنما هو اجتماع تحت راية السلطان الذي كان يسوس الناس ويعالج الناس بالحكمة وبالحلم الصبر والعطايا، وإلا فكانت القلوب مفترقة، فكان كثيرا ممن يدخل تحت ولاية معاوية رضي الله عنه كان معاديا له ويتربص به وبولاته الشر والفتنة، وظهر هذا بعد موت معاوية رضي الله عنه من وجود الفتن، منها موقعة الحرة ومنها بعض الفتن مقتل الحسين رضي الله عنه. كل هذا يدل على أن الأمة كانت في تفرق وعدم اجتماع على إمام. نعم، لم يظهر من هذا الأثر يعني بيان عظم مقتل عثمان رضي الله عنه عند السلف. فإذا قيل للرجل إن هذا الرجل شر الناس فيقال في الدفاع عنه لم يرى قاتل عثمان، وكأنه مثل أو كأنها كلمة تقال لمن بورغ في ذمه. فإذا قال الرجل للرجل إن هذا الرجل شر الناس أو ما رأيت شرا منك، يقال في الرد عليه أنه لم يرى قاتل عثمان، فكيف بقاتل عثمان؟ وكأن الأمر هنا أن مقتل عثمان رضي الله عنه من الأمور العظيمة التي إذا ذم الرجل يقال أنه قتل عثمان، وإذا قيل في رجل أنه شر الناس يقال لم يرى قاتل عثمان، يعني لم يرى قاتل عثمان، فكيف يكون شر الناس؟ فكيف بقاتل عثمان رضي الله عنه؟ نعم. هذا في البيان موقف علي رضي الله عنه من قتل عثمان، والأثار كثيرة عن علي رضي الله عنه في إنكاره مقتل عثمان وفي تبريده أهل الشر والفتنة الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه حتى قتلوا. نعم، هذه فيما تنبأ به عثمان رضي الله عنه من أن هؤلاء الثوار الذين خرجوا عليه أنهم إن قتلوه حصلت الفتنة وحصل التفرق وحصل التنازع، وحصل ذلك بعد مقتل عثمان رضي الله عنه كما تقدم. نعم، هذا في موقف عثمان رضي الله عنه من الدفاع عنه، وأنه أمر كل من كان بداخل الدار ممن أرادوا القتال عنه الذب عنه أن لا يفعلوا، وامتنعوا من القتال كما أمر عثمان رضي الله عنه، وهذا هو اللائق به وهو الواجب في حقه، وقد كانوا من أهل الفقه لدين الله وكانوا يعلمون موطن قول الإمام وأنه واجب الطاعة، وأن عثمان رضي الله عنه هو الخليفة الواجب الطاعة في كل ما يأمر به وينهى، ونهاه عن القتال. وهذا مما يدل على فقه الصحابة، أنهم كانوا يقدمون قول الإمام وأمره على اجتهاده، وإلا فكان يترجح لديهم القتال عن عثمان رضي الله عنه، وكان قد تهيأوا للقتال، لكنهم قدموا قول الإمام على اجتهادهم ورأيه، وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه. وقد حصلت لهم السلامة بهذا الأمر، فإنهم لو قاتلوا لربما كانت فتنة أعظم من الفتنة التي حصلت بعد مقتله رضي الله عنه، فإن القتال لو نشب في المدينة لكان عظيما جدا، ولقتل بسببه من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما امتثلت الأمة أمر عثمان رضي الله عنه وترك القتال، لم يدخل في القتال يوم الجمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أفراد معدودين، وهجر الفتنة وهجر القتال في الجمل في الصين وفي سفين عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عثمان رضي الله عنه فقد تقدم الاعتذار له، وأنه كان متمسكا بالنص أو بما عهد له النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة. وهذا مما يرد بعض الأقوال الضعيفة التي لا تليق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة أخذوا على غرة، وأن أهل الدار تصوروا دار عثمان رضي الله عنه من الخلف، وأن الصحابة كانوا يذبون عن الدار من الأمام ومن الباب. هذا لا يليق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أرفع من أن يذل بهم ما يذل بأهل الغفلة، أن يقف طائفة كبيرة منهم أمام الدار ثم دار صغيرة لا تتجاوز يعني أذرع ذلك الوقت، ثم يأتي أهل الشر ويتصوروا الدار من الخلف وهم وقوف أمام الدار. هذا لا يليق به، ولا يدل أيضا عليه نقل، وإنما الذي دل عليه النقل هو هذا، أن عثمان رضي الله عنه أمرهم بالكف عن القتال. نعم، هذا موقف عامة الصحابة، وهو التحذير من قتل عثمان رضي الله عنه، لكن لم يتكلم كثير من الصحابة في هذا، لأنهم ما كانوا يظنون أن الأمر يصل إلى قتل عثمان رضي الله عنه، وإلا فلا يشك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم لا يرضون بهذا الأمر ولا يرضون بقتل عثمان، لكن كان لبعضهم من الرأي وبعد النظر ما علم به ما في نفوس هؤلاء أو عذب الفتنة، فإن لربما حصل القتل، فكان من هؤلاء ابن عباس، فكان يحذر من قتل عثمان رضي الله عنه. نعم، هذا من فضائل عثمان رضي الله عنه ومن مناقبه، كما أن هذا ثابت لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كان من أقرب الناس نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان سهر النبي صلى الله عليه وسلم، تزويج النبي صلى الله عليه وسلم له بنتين، وقال لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان. وكذلك ما ورد في فضله من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له يوم أنفق على الجيش في غزوة تبوك وفي حفره بئر معونة، وكذلك ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم به من الشهادة وأنه يقتل شهيدا، وما ورد في فضله من أنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، كما ثبت عن ابن عمر أنه كان يقول كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، وهذا له حكم الرفض لأنه أسند الأمر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، وله أيضا إجماع الصحابة على هذا القول كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب المتوافرون بعد الروايات فنقول كذا. نعم. نعم، هذا ثبت، فهو مما يدل على أيضا انتصار مؤمن الجن لعثمان رضي الله عنه، وأن مقتل عثمان رضي الله عنه كان يغضب مؤمن الجن كما كان يغضب لذلك أهل الإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على طريقه. وليلة الحصبة هي الليلة التي حصل فيها أهل الفتنة عثمان رضي الله عنه، وهو في الدار بالحصباء أو بالرمل ويرمونه بالسنخر الصراط، هو نوع من الحجر، ثم يبين القول أنهم جاءوا يعني في اليوم الثاني بكرة ينعون أي عثمان سطرا كالشهاب، سطر يطلق في لغة العرب يمدح به الرجل الشجاع، سيرهم في الحي والمجلس فكاك الرقاب، هذا لأن عثمان رضي الله عنه كان كثيرا الإنفاق كثيرا الإنفاق في سبيل الله ومن ذلك فكاك الرقاب، فهذا يدل على أن قتل عثمان رضي الله عنه كان لا يرضى به حتى الجن من أهل الإيمان، إن ثبت هذا. بيان موقف عائشة رضي الله عنها من قتل عثمان، كذلك أن أهل الشر والفتنة الذين كانوا أتوا إلى المدينة في بداية الأمر وأنكروا على عثمان رضي الله عنه ثم رجعوا إلى أنصاره، وذكر المؤرخون أن أهل الشر والفتنة لما رجعوا إلى أنصارهم زوروا كتبا على ألسنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على لسان عائشة وعلى لسان علي وعلى لسان طلحة والزبير وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الكتب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أهل الأمصار إلى أن دين النبي صلى الله عليه وسلم قد غير وبدل، فأقبلوا علينا ننصر دين النبي صلى الله عليه وسلم ونقتل الظالم. هذه بعض الكتب التي كانت تزور من قبل أهل الشر والفتنة، هؤلاء الذين كانوا خرجوا على عثمان رضي الله عنه. وهذا مما يدل أن بعض أهل الأمصار الذين كانوا في بعد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن نائبهم من الإنكار على عثمان كانوا قد غرر به، فخرجوا مع هؤلاء يظنون أن الأمر هو أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة رضي الله عنها تنكر هذا وتقول: لا، والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون. ويقال أنها أول من أقسمت بهذا: ما كتبت لهم سوداء في بيضاء، إنها ما كتبت لأهل الأنصار تأمرهم أن يقدموا إلى المدينة للإنكار على عثمان رضي الله عنه. وكان يقال لعلي رضي الله عنه مثل هذا، فكان يتبرأ منه ويخبر الناس أنه لم يكتب إلى الناس. وهذا مما يدل على أن مقتل عثمان رضي الله عنه أن وراءه مكيدة قد دبرها أهل الشر والفتنة. وقال أن الذي حاك هذه المؤامرة هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي قيل أنه أسلم نفاقا وكيدا لأهل الإسلام. نعم، لا شك هذا من فضائل علي رضي الله عنه. وهنا ترجم المؤلف لخلافة أبي الحسن علي رضي الله عنه في بيان أن علي رضي الله عنه هو الخليفة بعد عثمان رضي الله عنه، وأنه هو أولى الناس بهذا الأمر. وقد تقدم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازعوا في هذا الأمر، وهذه من الأمور التي ينبغي أن تبين للناس، لأن كثيرا من الناس يظنون أن التنازع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان على الخلافة وعلى الإمارة، وأن منازعة طلحة والزبير لعلي كان على الإمارة، وأن منازعة معاوية على الإمارة. وقد تقدم في الآثار السابقة أن الصحابة كلهم كانوا يجمعون على خلافة علي رضي الله عنه، وكان أول من بايع طلحة والزبير بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. ولو كان طلحة أو الزبير وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الخلافة، فإنه تقدم في بعض الآثار، وهذا موجود في الطبري وفي غيره من تاريخ الطبري، أن الثوار بعد أن قتلوا عثمان رضي الله عنه جاءوا لطلحة فطلبوا منها البيعة، فقال: اذهبوا عني، فوالله لقد علم الله والمؤمنون أن هذا الجيش ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهبوا إلى الزبير فقال لهم مثل هذا، ثم ذهبوا إلى علي، ذهبوا لابن عمر وسعد رضي الله عنه جميعا. فلو كان واحد منهم يريد الخلافة ما كان يذهب إليها، فإنما يأتيها الناس. وقد بقي الناس فترة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وهم يأتون لعلي يترددون عليه يطلبون منها البيعة، وما تصدى لطلب البيعة أحد من الصحابة. اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على استخلاف علي، فكان استخلاف علي بإجماع أهل الحل والعقد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما معاوية رضي الله عنه في الشام فكان الشام من الأنصار البعيدة عن المدينة، ومعلوم أن البيعة لا يشترط فيها مبايعة كل أهل الأنصار، وإنما إذا بايع أهل الحل والعقد في البلد الذي فيها الإمام فقد تمت البيعة ولزمت الجميع. ثم إنه بعد الفتن وبعد الحروب يعلل شيخ الإسلام عدم دخول أهل الشام في بيعة علي رضي الله عنه أنهم كانوا يخشون على أنفسهم، لما رأوا رأى أهل الشام أنه قد كان في جيش علي رضي الله عنه من أهل الشر والفتنة كانوا يخشون على أنفسهم، وفي الحقيقة لا شك أنه قد كان في جيش علي رضي الله عنه من أهل الشر والفتن ما لم يكن في أهل الشام، وقد كان في جيش علي رضي الله عنه الخوارج والرافضة، ولم يكن في أهل الشام من هو معروف ببدعة. ولعل هذا والله أعلم هو من الأسباب التي بسببها تأخر الانتصار لعلي رضي الله عنه في الحروب، وتخلف تفوق علي رضي الله عنه في حروبه، مع أنه كان أحق الناس بالمسائل المتنازع فيها، واجتهاده هو أولى الأقوال وأقرب الأقوال إلى الحق، لكن قد كان في جيشه من أهل الشر والفتنة ما كان سببا في عدم انتصاره رضي الله عنه، ولله عز وجل حكمة في هذا، مع أن علي رضي الله عنه كان يتبرأ من قول أهل الشر والفتنة، من قول الخوارج ومن قول الرافضة. وهذا ظاهر من الآثار التي تنقل عن علي رضي الله عنه في تبرئه من بعض الأقوال التي كانت تظهر على ألسنة من كان في جيشه كالأشتر النخعي، فإنه كان يمر بالناس في صفين ويرى الرجل فيقول رحمه الله إني لكنت أظن أنه مؤمنا، وهذه علامة معاوية عليه، فيقول علي رضي الله عنه وهو الآن مؤمن، فكان يرد على من يرى أن من كان مع معاوية أنه كان خارجا عن الإيمان. وكذلك كان يلعن قتلة عثمان رضي الله عنه ويتبرأ منه، فهو رضي الله عنه بريء من كان معه من أهل الشر وفتنه من أقواله، وقد كان مع علي رضي الله عنه من الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيار التابعين، لكن كان يغلب على جيش علي رضي الله عنه من يغلب عليه من أهل الشر والفتنة، وهذا ما ظهر بعد ذلك في عدم استجابته لعلي رضي الله عنه، وكان يشتكي من عصيانه وعدم لزومه من الأمر. ويذكر المؤرخون أو المحققون للفتنة أنه كان من أسباب انتصار معاوية رضي الله عنه أنه كان يطاع في الشام، وكان علي رضي الله عنه لا يطاع من جيشه، وكان علي رضي الله عنه يذكر هذا. فهؤلاء الذين كانوا في جيش علي رضي الله عنه من أهل الشر والفتنة كانوا سبب في عدم انتصاره رضي الله عنه في المعارك، وفي ذلك لله عز وجل حكمة، وإن كان هو في اجتهاده أقرب إلى الحق ممن خالفه. وكذلك القتال فإنه لم يحمد القتال أحد من السلف، بل ذمه عامة السلف، وكان علي رضي الله عنه مما ندم على الدخول في القتال، ولله عز وجل في ذلك حكمة. فالمقصود من هذا الأثر هو أن علي رضي الله عنه كان من الصوابق الشيء الكثير من القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم والجهاد والإنفاق والعبادة والفقه لدين الله عز وجل. هذه بعض مناقب علي رضي الله عنه، وهذا لا يعني أن هذه الأشياء لم تثبت في علي رضي الله عنه، فإنه كان يذكر في فضائل علي، وقد انتشر في الأمة الشيء الكثير، ولم يذكر هذا في حق أبي بكر، مع أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر كان أفضل من علي رضي الله عنه، وهذا ثابت في حقهما. لكن يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره الآن عنه أن الناس احتاجوا إلى إبهار مناقب علي رضي الله عنه، لأنه قد جاء في الأمة من تكلم فيه، وكذلك مناقب طلحة والزبير، كان الناس يحتاجون لمثل هذا، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون من مناقب هؤلاء ما يذبون به عن أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلم تكن الأمة تختلف فيهما، ولهذا لم ينقل ما ينقل من الآثار في فضل علي رضي الله عنه ما ينقل في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وأما النصوص فلا شك أن الذي نقل في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان أكثر وأفضل مما نقل في حق علي رضي الله عنه. لا شك أن هذا ثابت لعلي رضي الله عنه، لكن إذا كان يظن أو إذا تكلم المتكلم بهذا وأراد انتقاص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن لهم هذا، فهذا من الظلم والارتداء، وقد كان لمن كان أفضل من علي رضي الله عنه من أبي بكر وعمر على غيرهما من الأمة، ولهذا لم تتنازع الأمة في المفاضلة بين أبي بكر وعمر وبين غيرهما من الصحابة، وإنما حصل التنازع بين عثمان رضي الله عنه في تفضيل عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه جميعا. هذا إن ثبت عن عائشة رضي الله عنها فيحمل على الوقت الذي كان فيه علي، في وقت علي رضي الله عنه بعد موت عثمان رضي الله عنه، بعد مقتل عثمان، فلا شك أنه أعلم الناس بالسنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ولم يقل في الأمة من هو أعلم منه. وأما قبل ذلك فقد كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو أعلم منه، قد كان أبو بكر أعلم وأفقه كما شهد بذلك عمر، كان عمر أعلم وأفقه رضي الله عنه. هذا لا يثبت عن أبي ذر رضي الله عنه، والثابت من السنة أن أحب الناس النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله عمرو بن العاص عائشة قال له من الرجال قال أبوها، فأحب الناس حديث الصحيحين، فأحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ومن النساء عائشة، وأحب الناس على الإطلاق لعائشة رضي الله عنه، ومن الرجال أبو بكر رضي الله عنه، ولا يليق لأبي ذر رضي الله عنه أن يقول هذا، وقد ثبت الحديث وثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يكذب على أبي ذر، فإن أبا ذر رضي الله عنه اتهم بالتشيع لعلي رضي الله عنه، ولا شك أن أبا ذر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون علي ويناصرونه ويوالونه كما كانوا يحبون غيره من الصحابة ويناصرونه ويوالونه، لكن ما كانوا يتشيعون له التشيع المذموم. نعم. هذا فيه التعجب من فتوى الحسن رضي الله عنه عن أبي تعجب علي رضي الله عنه، ولا يظهر لي وجه مثل هنا، وهو أنه قال له لو كلفت الإبل كلفت إبلا طحنا لطحنا، ولم يكن المعروف عند العرب إن الإبل تستخدم في الطحن ثم استخدمت بعد ذلك، فلن يظهر الوجه من هذا، وهو هل يقر الحسن رضي الله عنه أن ينكر عليه، ولعله يراجع المسألة في نظامها من الكتب التي نقلت هذه الآثار واجتهاد علي رضي الله عنه في هذه المسألة، وهل كان مقر حسن أم لا. نعم. نعم، هذا مقصود به أن علي رضي الله عنه أو أن هذا الرجل الذي قيل له أدخلك الله مدخل علي قال أنت تحس ولا تشعر، ومعنى تحس أي تكتب، والحس هو القتل والاستئصال كما قال الله عز وجل إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونه وتبيدونه، فهذا فيه إشارة إلى أن من دعي له بذلك أدخلك الله ما أدخل علي أنه يقتل من غير شعور منه أي ذيلة كما قتل علي رضي الله عنه. نعم. هذا بدون خلاف بين الصحابة، لأن النصوص ثابتة في هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء في الجنة عثمان وطلحة والزبير ومن أهل الجنة باتفاق الأمة، من الصحابة ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة الذين هم على ما دلت عليه النصوص من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء ولغيرهم عشر مبشرين بالجنة الجنة. نعم. ما ينقل في علي رضي الله عنه أو في حق علي من الفضائل لا يعني الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد كان لكل واحد منهم من الفضائل الشيء العظيم، فلو كان المعارض لعلي رضي الله عنه غيره من الأمة تكلم الناس، لكن إنما يخالف علي رضي الله عنه في الاجتهاد أقرانه من خيار الصحابة، فالذي كان يخالفه في الاجتهاد هو طلحة والزبير وعائشة، فهؤلاء من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان المنهج الحق الذي عليه أهل العلم وأهل التحقيق من أهل السنة وعليه السلف المتقدمون أنه لا يدخل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم فيه، وإنما نكل ما جرى بينهم من الحروب والفتن إلى الله عز وجل ونتربى عن الجميع، وقد كان الإمام أحمد لا يسمع ما ينقل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكره أن يحدث الناس بما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف، وكان يغلق أذنيه إذا سمع هذه الآثار وهذه الأقوال وهذه النقول في مجالس الأئمة الكبار الذين كانوا يحدثون. وهذا مما هدى الله عليه الإمام أحمد، وكان هو المنهج الذي عليه أهل التحقيق من أهل السنة، أنه لا يخاف في هذه الأمور ولا يبحث عنها، وإنما يمسك عما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما تكلم أهل الشر وأهل الفتنة في هذه الأمور وأرادوا تضليل الناس، تكلم أهل العلم وحققوا في هذه المسائل وبينوا الحق وبينوا الصحيح من الضعيف، كما ذكر ذلك الإمام المحقق ابن العربي من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله هذا من أهل العلم الذين بينوا الحق في هذه الفتنة. وحقيقة أن ما يثبت أو ما ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إما أن يكون مما كذب عليه فيه أو من الكذب المحض، وإما أن يقول من المسائل الاجتهادية التي اجتهدوا فيها، فأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، وإما أن يكون من الذنوب المهمورة في حسنات القوم. ثم يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مع اعتقادنا سلامة الصدور لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثناء عليهم جميعا، إلا أن أيضا لا نعتقد عصمة كل واحد منهم، بل نرى أن الواحد منهم قد يجتهد ويخطئ وقد يذنب، فهو ليس معصوم من الذنب، لأن هذا من الغلو أن يقال أن كل ما جرى بين الصحابة أنه كان من المسائل الاجتهادية وليست لهم ذنوب، هذا من الغلو فيه. ما نقول أنهم عصموا من الذنوب، قد تكون لهم ذنوب، لكن الذنوب مغمورة في حسناتهم وفيما سبق لهم في علم الله عز وجل من المقامات العظيمة وما وفقهم الله عز وجل إليه من الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأشياء لا تذكر في ما قدموا من المسارعة إلى الإسلام والإيمان والمجاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإيثارهم الأموال والأبناء والأهل وهجرهم الديار في سبيل هذا الدين. فقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم في وقت حل فيه النصير، ولو كانوا أرادوا الدنيا ما صرعوا إلى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس لا يعلمون النتائج ولا يعلمون ما هو المصير والعاقبة، بل ظن المنافقون والكفار أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سيقضى عليها في مهدها وأنها لن تغادر مكة. ثم لما انتقل إلى المدينة ظنوا أنه لا يمكن أن تكون له قائمة بعد أن تكالب عليه الأحزاب من أهل الشر من كفار قريش ومن المنافقين الذين كانوا في المدينة واليهود والأعراب، كلهم تكالبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ومع هذا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتون على دينهم وعلى يقينهم. وكذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما تكالب عليهم أهل الردة وكان يخشى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحاط بهم أهل الشر، ولم تبقى قبيلة من قبائل العرب الكبار إلا وقد ارتدت، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الزبير كالغنم الشاتية في الليلة المطيرة لفقده نبيهم ولتكالب أهل الشر عليهم، فكانوا على يقين بدين الله عز وجل وبما أيد به نبيه صلى الله عليه وسلم وبما وعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم من النصر، فكيف يظن في هؤلاء أنه بعد أن ظهر الدين هذا الظهور العظيم و حطم دول الكفر يأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة المتأخرة وبعد أن كبر سن كل واحد منهم أنه يأتي ليطمع في الدنيا أو أنه يريد بقتاله الدنيا يريد الخلافة، فإنه من أبعد الناس، وهذا معروف عقلا قبل النظر في النصوص، لأن النصوص دالة على أن الله عز وجل سخر قلوبهم، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والتقوى، شهد لهم بأنهم يموتون على الإيمان وعلى الإسلام، وأنهم من أهل الدرجات العليا في الجنة. لكان من أهل العلم يرى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة، وهذا قول ابن حزم، كان يستدل بقول الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، وهو قول قوي له الحظ من النظر وما يتأيد به من النصوص. وإن كان الراجح أن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من الجنة، وأما القطع لكل واحد منهم فإنه لم تدل عليه النصوص، لكن مع هذا الظن بهم أنهم على خير وفضل. والذي عليه أهل السنة والجماعة كما هو قول الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أن أدنى الصحابة في الفضل وليس فيهم بني رضي الله عنهم فهو أفضل من أفضل التابعين، الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة مؤمنا به ثم مات على ذلك فهو أفضل من أويس القرني وأفضل من عمر بن عبد العزيز وأفضل من سعيد بن المسيب، وهؤلاء هم الذين اختلف أهل العلم فيهم لأنهم أفضل الناس بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الفضل يعني أفضل التابعين هم هؤلاء الذين جمعوا بين العلم والجهاد والبر. كان أويس القرني رضي الله عنه متميزا بفقه وعلمه وبره بوالدته فراره من الدنيا الرغبة فيما عند الله عز وجل. سعيد بن المسيب كان من أهل العلم الذين نشر الله عز وجل على أيديهم العلم والفقه. فعمر بن عبد العزيز كان العالم الخليفة الذي أعرض عن الدنيا وأقبل على الله عز وجل وكان من أهل العلم والفقه، فهؤلاء هم أفضل التابعين. ومع هذا فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ممن لم يحصل له ذلك العلم ولم يحصل له ذلك تلك الشهرة في الأمة فهو أفضل من هؤلاء، ويعلم المحققون من أهل السنة هذا أن الصحبة درجة عالية في الدين لا يدانيها شيء، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة ومنقبة لا يدانيها شيء، والذين استحقوا هذه المنزلة استحقوها قدرا وشرعا، قدرا أن الله هيئهم لهذا الأمر وكتب لهم هذه المنقبة، وكم حرم من هذه المنقبة من حرم ممن كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعد عند المحققين من أهل العلم من الصحابة. ولما أراد الله عز وجل من أراد به الخير أن يأتي الرجل من أقصى البلاد ثم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أو يلقاه في الطريق ثم يؤمن به فيكتب له أنه من الصحابة، فهذا مما يدل على أن هناك أمر خفي أو في علم الله عز وجل، أن اصطفى الله عز وجل لصحبة نبيه من اصطفى من خيار الناس، وهذا ما دلت عليه أيضا النصوص أن الله عز وجل اصطفى لنبيه طلع على قلوب العباد فاصطفى لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأعظم الناس سريعا، والعبرة بما في القلوب من الإيمان والتقوى والمحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء من الأمثلة ومن الشواهد ما يزجر حقيقة الناس عن الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك يعني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر ويجلد أكثر من مرة ثم يلعن بحضور النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا يصل عنه فإنه يحب الله ورسوله. يعني لو حصل هذا الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة لهلك فيه من هلك من كثير من الناس. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي يجلده النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في الخمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لأنه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بما أطاع الله عليه من الوحي أن في قلب هذا الرجل من المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما يرفع عنه العقوبة. فكيف بمن هو أفضل من هذا الرجل بكثير؟ وكذلك بقصة المرأة التي زنت ورجمها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تابت توبة، لو وزعت على 70 رجل من أهل المدينة لوسعت. هذا مما يدل أن الله اصطفى هؤلاء النفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصحبة نبيه، وطهر قلوبهم وعلم من قلوبهم ما لم يعلم الناس، فاصطفاهم بالصحبة. وكذلك الحديث الآخر في الصحيحين في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد، يقول: لا تسبوا أصحابه إن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيبه. فإذا كان خالد بن الوليد لو أنفق مثل أحد وهو ممن أسلم متأخرا وبعد السابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وغيره الذي وردت بخصوصه هذه القصة وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبلغ خالد بن الوليد لو أنفق مثل أحد ذهب مد المد من الطعام لو أنفقه أحد السابقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا هو الفارق بين خالد وبين السابقين، فكيف للفارق بين خالد بن الوليد وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيرهم من الأمة؟ فكيف بالفارق بين طلحة والزبير ومن يتكلم فيه من أهل الشر والفتنة من الرافضة ومن الخوارج ومن أهل البدع الذين يروقون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم ويطعنون فيهم بعد هذه العصور المتأخرة وبعد أن كتب الله عز وجل لهم في قلوب المؤمنين وما يظهر من الشواهد الظاهرة ومن كتب الله عز وجل لهم من النصر الذي يعلمه كل من اطلع على التاريخ أن هؤلاء القوم كانوا على منزلة عظيمة عند الله عز وجل. والشواهد لهذا كثيرة، منها قصة ذلك الرجل الذي كان يطعن في طلحة والزبير وفي علي، فجاءه سعد رضي الله عنه ونهاه عن هذا الأمر، يقول: فكأنما زاده إغراء، فقال: لتنتهجن أو لأدعون عليك. فقال: يهددني كأنه نبي. ثم انطلق سعد رضي الله عنه إلى المسجد فتوضأ وصلى، ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد آذاك بسب أقوام قد سبق لهم عندك من الحسنى فأرني فيه آية. وقال الراوي: فخرجت مخطية وهي الناقة العظيمة نادة شاردة من المكان الذي كانت فيه، فانطلقت إلى هذا الرجل فتفرق الناس عنه فأخذت تدوسه حتى طفق حتى مات. يعني هذا مثال واحد لمن طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم في بعض الكتب المصنفة في هذا بعض العقوبات التي ظهرت للناس وبعض الشواهد الحية التي ظهرت للناس في من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نسب بعض الرافضة ومن كان على طريقتهم إلى قردة وإلى خنازير، وتعني في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رغم نعم، الإمام أحمد رحمه الله كان يكره الخوض في بعض الألفاظ المجملة أو التي قد يتعلق بها أهل البدع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مولاي. فكان يكره رضي الله عنه رحمه الله ورضي الله عنه أن تفسر هذه الألفاظ، لأنه ربما تمسك بها الرافضة، أو هي من الألفاظ المجملة التي ينبغي أن تبقى على معناها ولا تفسر للناس. وقد تكلم أهل العلم بعد ذلك في تفسير مثل هذه الألفاظ، وأن المقصود بالموالاة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي الموالاة في الدين، وهذه ثابتة لعلي رضي الله عنه ولغيره من الصحابة، بل ثابتة لعموم المؤمنين كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لكن قد يخص النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بقول لإظهار فضله، وهذا لا يدل على أنه هو الذي يختص بهذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عشية خيبر إنه يحب الله ورسوله، وهذا لا يمنع أن تكون هذه المحبة ثابتة لغير علي رضي الله عنه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر إنه يحب الله ورسوله، فكيف يظن أن أبا بكر أو عمر أنه لا تثبت لهما هذه الفضيلة؟ وهذا يقرره شيخ الإسلام أن بعض ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصحابه في بعض المواطن لا يعني أنه يختص لهذا الأمر حتى يرد الدليل على هذا، بخلاف بعض الأقوال التي ثبتت في عهد أبي بكر كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس أحد من الناس أمن علي بنفسي ومالي من أبي بكر، هذا ظاهر أن فضيلة لأبي بكر لم تثبت في غيره. نعم. نعم، هذا ورع الإمام أحمد، وكما تقدم بتقديره أنه لربما تمسك بمثل هذه الأقوال وهذه التفسيرات بعض أهل البدع، وهذا تكلم فيه أهل العلم وبينوا معناه، وهو أن علي رضي الله عنه في منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم كهارون لموسى، وذلك في استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له بعد خروج في أثناء خروجه من المدينة، كما أن موسى رضي الله عنه عليه السلام استخلف هارون، فوجه المشابه هنا هو القرب في النسب والاستخلاف في حال الغيبة، وهذا لا يعني أن الاستخلاف يكون عاما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قرر أهل العلم أن مما يدل على هذا أن هارون لم يخلف موسى بعد موته، بل إن هارون مات في حياة موسى عليه السلام، وهذا لا يدل أيضا أن علي رضي الله عنه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، بل جاءت الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى استخلاف أبي بكر، وقد يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال الله عز وجل: هذا في بيان موقف الإمام أحمد من المفاضلة بين علي ومعاوية، وأن الله عز وجل قد بين هذا كما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فعلي رضي الله عنه من أنفق قبل الفتح وقاتل، وهو أفضل من معاوية رضي الله عنه بإجماع أهل العلم من أهل السنة، ولا نزاع في هذا. والإمام أحمد عندما بلغه عن ذلك الرجل أنه يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، وهذا مما يدل على أن الناس أيضا يسيئون النقد. فإن هذا الرجل عندما ذب عن الحق وبين المفاضلة الصحيحة وأن علي رضي الله عنه كان أفضل من معاوية، فهم الناس أن في هذا طعن على معاوية، وليس في هذا طعن على معاوية رضي الله عنه. فإن تفضيل الرجل على الرجل إن كان بدليل فلا يكون هذا طعن في الرجل المفضل عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.